بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قل أمر ربي بالقسط، هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله سبحانه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذا فعلوا فاحشة، وقلنا الفعل يدخل فيه القول ويدخل فيه كل ما يزين للغير ارتكاب فاحشة من تصوير وخبر ودعوة ودعاء أو دعاية، كل هذا داخل في أنهم يفعلون الفحشاء. والله عز وجل ذكر هذا استهجانا وتوبيخا لحالة المشركين ذاك الحين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر، هذا من باب التكذيب، تكذيب لهم وتوبيخ لهم أنهم نسبوا إلى الله أنه أمر بفاحشة. قال سبحانه قل لهم أيها النبي إن الله لا يأمر بالفحشاء، رد على الجزء الأخير من استنادهم على تسويغ الفاحشة، لأنهم استندوا على أمرين: وجود أن هذا الفعل كان ماض في سير آبائهم فلم يأتوا ببدع من الأمر فهم مقلدون فلا يستهجن، والأمر الثاني أنهم نسبوه إلى الله، فرد الله عليهم هذا القول بتكذيبهم أن الله عز وجل إنما يأمر بالإصلاح والعدل لا يأمر بالفحشاء، وترك الأولى فلم يذكر لها ردا، لأن إنكار جعل هذا الفاحشة منكر وأنه مستهجن لمن فعله يدخل فيه من فعله وتسبب به ممن سبق أو تأخر، وهو يشمل الذم لآبائهم ولمن سبق آبائهم إن أقروا هذا الفعل. فلما كان هذا معروفا ببديهة العقل وحسن المنطق لم يتعرض له سبحانه، وإنما تعرض قولهم تعرض لقولهم أنهم نسبوا هذا الأمر إلى الله. الله عز وجل قال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فدل على أن كل أمر يأمر به سبحانه فهو مصلحة وخير لمن اتبعه وارتضاه، وكل نهي ورد منه سبحانه أو من رسوله ففيه شر وفيه مفسدة يعلمها سبحانه ويدركها من تفطن لعباده، فكل نهي فيه فساد وكل أمر فيه صلاح، والله حكم عدل سبحانه. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون، همزة استنكار، هذه الهمزة ما كان فيه استنكار لا يقتضي جوابا، ليس بالضرورة أن يجاب عليه، إنما لبيان شناعة ما هم فيه سالكون، فهذا يدل على أن هذا الفعل الفاحشة قائم فيهم ولمن رضي بهم لمن بعدهم. ثم قال سبحانه تقريرا لأنه لا يأمر بالفحشاء، قال سبحانه تنزيها لنفسه وتعظيما لشأنه وبيانا وبيانا أن حكمه كله عدل وصلاح. فقال سبحانه قل أمر ربي بالقسط، القسط العدل، والعدل في كل شيء هو الحق والمصلحة والذي تقتضيه العقول السليمة والذي يوجب من اتبعه أن يسعد في حياته. قل أمر ربي بالقسط، فمن فسرها بأنها لا إله إلا الله فهو حق، لأنه من وحده سبحانه في عبادته وفي أمره كله وفي حكمه وقضائه، وهو قائم على عدل أموره كلها مستقيمة. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إقامة الوجه تسديده، والوجه هنا بمعنى الجهة ليست بمعنى الجزء المعروف العضو من الإنسان، وإن قال به بعضهم فله وجه من العبرة من الاعتبار، وإلا الوجه فهو تقول أين وجهك، أي أين تتجه، أين جهتك التي تقصدها، وإقامة الوجه أي إقامة القصد تسديده. والقصد في هذه الآية وإقامة الوجه أي إقامة القصد والنية وتسديدها أنها تكون خالصة لله عز وجل لا يشركه فيها أحد، وكل آية ورد فيها بلى من أسلم وجهه لله فأقم وجهك للدين حنيفا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، والمطلوب منه إصلاح القصد والنية وتوجيهها لله سبحانه. فلا تفهم أيها المصلي حين تدعو بدعاء القنوت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أنك وجهت العضو المعروف المكرم من بدنك إلى الله عز وجل، فإنما المراد به أنك وجهت القلب والقصد والنية فجعلتها خالصة لله عز وجل، وهذا مطلوب في كل حين وفي كل عمل. من أراد أن يتقرب بالمباح إلى الله عز وجل فلينوي أنه يستعف بها عن الظلم ويستعف بها عن المحرمات ويتقوى بها على الطاعة، فتنقلب هذه الإباحة إلى أمر ندب يثاب عليه. فمن أكل الطعام قاصدا به أن يتقوى على صلاة الليل ويتقوى على أن يقوم بالعمل ليطعم أهله وعياله فإن أكله فيه ثواب، قد أخبر صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم أجر، يعني إذا ضاجع الرجل امرأته له فيها ثواب إن أراد إعفافها وأراد تحسين نفسه. فما يستمتع به المرء من المباحات إذا قصد به التقرب فإنه يؤجر ويثاب عليه. فلما قال سبحانه أقم وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، تخصيص إقامة الوجه بالمساجد، اختلفت آراء المفسرين في ذلك، فمنهم من قال كقتادة وعكرمة قال إذا حانت الصلاة وأنت في مسجد الجماعة أو في مسجد الحي لا تقل أصلي في مسجد آخر، صلي في المسجد الذي حانت فيه الصلاة وأقم وجهك عند كل مسجد. ومن قال أن المراد بأقم وجهك فأقم وجهك عند كل مسجد لما رأى أن الأمر بإقامة الوجه وتسديده أي إقامة الجهة وتسديدها منوط بالمسجد مع أنه مأمور به في كل حين، قل اختلفت أقوال المفسرين، منها من قال ما ذكرناه، ومنها من قال أقم وجهك وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أن الأمر بإقامة الوجه عند كل مسجد أنه أراد أنك تجدد النية عند دخولك المسجد، واختلفت لهم أقوال في ذلك. وقلنا والله أعلم أن تخصيص القصد والنية وارتباطها بالمسجد لا بد أن تكون فيه حكمة أعلى من ذلك أو تشمل ما قاله المفسرون. لما كان المسجد الحرام قبل فتح مكة يطوف به العراة وعلق به بعض الأصنام ويأتيه المشركون فيلبون لغير الله عز وجل، أمر الله عز وجل الناس جميعا، ولذا قال يا بني آدم، فكان الخطاب موجها للجميع أن يصلح النية لله، فإنه خلقكم كما قال سبحانه كما بدأكم تعودون، فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. والآية صالحة لكل حين وزمان، فنرى كثيرا ممن ينتاب المساجد إنما لهم أهداء، قد تكون لهم أغراض دافعة إليهم، منهم من يريد أن يحتمي به للقصد من الصلاة، ومنهم من يريد أن يسرق فيه أو يسطو فيه، ومنهم من يريد أن ينتهب نهبا، واختلفت النيات. فالله عز وجل أمر بني آدم إذا جاءوا المساجد أن يصلحوا القصد والنية ويتوجهوا بها إلى الله عز وجل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الآية بيّنت أن الله عز وجل أمره عدل وحق ومصلحة، وأمر سبحانه بأن يصلح القاصد للصلاة المساجد المراد بها مواضع الصلاة سواء كانت مبنية أو غير مبنية، أن الله عز وجل أمر بإصلاح القصد والنية عند كل عبادة. ولما خص المسجد من دونها دل على أن سائر العبادات المرتبطة بالأمكنة كالحج المطلوب منه إصلاح القصد وتسديده وإخلاصه لله عز وجل. قال سبحانه قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. مخلصين مخلص اسم فاعل، ولما جاء الدين اسم مفعول دل على أن مخلصين لا تقرأ إلا بكسر اللام، وإذا قلت مخلصين أنه مصطفى كعباده الذين أخلصهم، إنه من عبادنا المخلصين أي الذين اصطفيناهم، فهو اسم مفعول. أما هذا لما نصب المفعول دل على أنه اسم فاعل ولا يقرأ إلا كذلك. وإخلاص الدين أن تصفيه من شوائب الشرك والرياء والنفاق والتقرب والزلفى. لا ينبغي لأحد إذا أراد أن يأتي بشيء من دين الله عز وجل، ودين الله عز وجل كل ما تعمله في هذه الدنيا وهو من دين الله، لأن المسلم مقيد لا يتصرف ولا ينطق ولا يلبس ولا يأكل ولا يطع ولا يأتي بأمر من الأمور إلا بعد أن يعلم أن الله أذن في ذلك، فإن علم أن الله حرم أو منع لا يجوز أن يأتي به. فمن تقرب لأن يميط شيئا من الأذى من طريق المسلمين وهي أقل شعب الإيمان، وإنما أرادها لأجل أن يبين لجيرانه أنه يعتني بمصالحهم، فهذا ما أخلص الدين لله. وقس على هذا سائر الأمور. الله عز وجل قال وادعوه مخلصين له الدين، قلنا إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة. ثم قال سبحانه كما بدأكم تعودون، الكاف حرف تشبيه، شبه سبحانه الإعادة بالبدء، أي كما بدأكم لم تكونوا شيئا فإنه سيعيدكم بعد أن تكونوا ترابا. فطالب العلم يسأل يقول ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها، لأن الله سبحانه أمر بأربعة أمور، بين أنه سبحانه أنه قائم بالقسط والعدل، ليعلم المرء أن أوامره ونواهيه فيه مصالح للعبد إذا قام بمقتضاها، وأنه من صفاته العدل، فلا يكون من أمره ظلم ولا يكون من قضائه فساد، فوصف نفسه سبحانه بذلك، فتعتقد أن كل أمر أمر الله به هو خير وصلاح، ومن أراد خلاف ذلك وقضى بعقله أن غير ذلك أصلح وهو من تسويفات الشيطان ومشاقة الله ورسوله. ثم قال سبحانه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، كل من أراد أن يأتي لموضع عبادة وليصلح قصده لله عز وجل، إنما أراد بهذه وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ثم قال ثم أمر سبحانه بأن تكون الدعوة والعبادة خالصة له سبحانه، والإخلاص هو روح هذا الدين وقالب أمره، ولا ينجو المرء من النار إلا بإخلاص الدين لله، ولا يستحق الجنة إلا إذا أخلص الدين لله سبحانه. فمن راء بعمله فعمله حابط، ومن تقرب بعمله لدنيا يريدها فذاك ما يحصل عليه في هذه الدنيا. كل شيء هالك إلا وجهه، أحسن ما قيل فيها من التفسير، كل أمر باطل ذاهب ثوابه، يعني كل عمل يقوم به المرء لا ثواب فيه إلا ما قصد به وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فأمر سبحانه الأمر الرابع أن يدعوه مخلصين له الدين، ثم أخبرهم أن هناك معادا ترجعون إليه، فيا ويح من لم يخلص له الدين، ويا ويل من لم يعمل بمقتضى أمره العدل. قال سبحانه كما بدأكم تعودون، والعود أسهل من البدء، أي كما أنشأكم في أول مرة سيعيدكم تارة أخرى لأجل الحساب والعقاب والثواب. ففيه إثبات المعاد لأنهم ينكرون الحشر، وفيه إثبات الجزاء والعقوبة، فكأنه تهديد لمن لم يأتي بهذه الأوامر. ثم قال سبحانه: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إن أعربناها حالا، وقد يكون حالا من الفاعل في تعودون، أي تعودون إليه، على نوعين: فريقا هداهم الله واستحقوا الجنة، وهداهم اسم فعل ماض، أي في دنياهم فاستقاموا. وفريقا ضلوا عن الطريق واتبعوا خطوات الشيطان فحقت عليهم الضلالة. حقت أي ثبتت عليهم وزر الضلالة من العقوبة. قال سبحانه: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ثم إنه سبحانه علل لهذا الفريق الأخير وقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعني الشيطان يزين للإنسان سوء عمله ويقول: أحسنت في هذا العمل، ويقبح له صنيعه الحسن. فقال سبحانه تعليلا لهؤلاء الأقوام الذين حقت عليهم الضلالة أنهم جعلوا الشياطين يتقربون إليهم ويتناصرون بهم دون الله سبحانه، مع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. اقرأ. يقول السائل: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا؟ نهى سبحانه الله لقمان رضي الله عنه وصى بنيه، كان له حكم ذكرها الله عز وجل، أن يقصد في المشي ويخفض الصوت. فالقصد في المشي ألا تمشي مسرعا، وألا تمشي متباطئ. ثم بين زيادة على ذلك أنك إذا مشيت لا تمشي متبختر، فيه مخيلة وفيه كبرياء، فإن الله يبغض تلك المشية، تلك المشية. هذا ذكر في غزوة أحد أن أبا دجانة أحد فرسان الأنصار علم رأسه بعمامة حمراء، الاختيار الأحمر، لبس الأحمر الغاني منهي عنه، واتخاذ شعار من دون الناس فهو نوع من شهرة. لكن في ذاك الموطن الجبان يختبئ، وضعاف النفوس تتهرب، والناس تلجأ إلى أنهم يستترون بمن هو أقوى منه. فأبو دجانة خالف ذلك، أشعر نفسه وربط رأسه بعمامة حمراء ليعرف الناس أن هذا الخصم إنما هو قاصد إليكم أيها الكفر. ثم يتبختر بين الصفين. إذا رأيت خصمك، والناس لهم خصوم في هذه الدنيا، إما أن تكون حقوق من هذا المتاع الساقط أو تكون عداء لأجل افتراق الروح والقيم، وهذا خير، إنه لا بد من تمييز، لا بد أن يتميز أهل الباطل من أهل الفساد. فإذا كان من أهل الفساد فرآك والروح لا تلتئم إلا على من يجانسها، إذا رآك يحاول أن يغيظك فتراه إذا مشى تبختر، وإذا تكلم تفوه، وإذا أشار أشار إليك، يعلم الخص أن المشي إنما أراد بها إغاظته. هذا يجربه من عرف تجارب الناس وأفعالهم ومكرهم وكيدهم في هذه الدنيا. فإذا كان بين الصفين والعدو يتربص فرأى من يتبختر في المشية، هذا يغيظه ويفتت كبده، وإغاظة الكفار والتسبب في إزعاجهم مما يحبه الله ورسوله. لا تسمع لقول من يقول إخواننا وأصدقائنا والأديان واحدة، فإن هذا شاق الله ورسوله. أمر الله عز وجل أن تكره من يعاديه، وأمر الله عز وجل أن تتنصل من ينسب إليه الكفر ومن يشتم ربنا سبحانه. كيف يكون هذا صديق وأخ ويتقرب إليك؟ حاشا لله. فهذا أغاظهم بتلك المشية. المشية، المشية اسم هيئة، والمشية مصدر للفعل الواحد، ولذا إذا أخطأ اللسان عدلناه لأجل أن يفهم الناس فرقا، أن يدرك الناس الفرق بين المشية والمشية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. التبختر والخيلاء لا ينبغي للإنسان، إنما يكون تواضع وإخبات لله عز وجل. أما أن تضرب بريلك الأرض وترفع يديك فتبسطها أماما وإيابا لأجل أن تتبختر وتتعالى، فالله عز وجل قد يخسف بالمرء، فإن لم يخسف بجسده يخسف بقلبه، نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله عليه وسلم.